بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيطيب لي أن أرحب بكم في المحاضرة السادسة لمادة مدخل إلى علم القراءات لطلاب كلية أصول الدين المستوى الرابع. وكنا في المحاضرة الماضية أشرنا إلى جمع عثمان رضي الله عنه للمصحف والسبب الذي حمله على ذلك الجمع، وهو خشية اختلاف الناس بسبب تنوع الأحرف التي أنزل عليها القرآن، فكل مصري كان يقرأ بحرف على نحو ما تلقى عن الصحابة، وكل منهم يظن أن الحق معه، فوقع بينهم الخلاف، وذكرنا أن هذا الخلاف أدى إلى وقوع التنازع بين الناس، مما جعل عثمان رضي الله عنه يجمع الناس على مصحف واحد. ثم بينا العلاقة بين مصحف عثمان والأحرف السبعة، وأشرنا إلى أن الأحرف السبعة بالنسبة إلى مصحف عثمان على نوعين: نوع منها لا يحتمله رسم المصحف، مثل قراءة كالصوف المنفوش، كالعهن المنفوش وكالصوف المنفوش، هذه لا يحتمله إلا قراءة واحدة، فما لا يحتمله رسم المصحف هذا زال. والنوع الثاني ما يحتمله رسم المصحف، مثل اختلاف الإعرابي أو زيادة حرف مثلا أو نقصه، أو اختلاف النقط مثل قوله فتثبتوا وتبينوا، هذه لا يختلف إلا مثلا تعملون أو يعملون ونحو ذلك، هذه اختلافات لا تؤثر على رسم الكلمة، وإنما فقط في نقطها وإعرابها، وهذه بقي الناس عليها لأن المصحف يحتملها، لا تعارض المصحف الإمام. وأشرنا إلى نقطة أخيرة في محاضراتنا الماضية، وهي العلاقة بين الأحرف السبعة والقراءات القرآنية التي نقرأ بها اليوم، وذكرنا أن القراءات القرآنية هي ما بقي من الأحرف السبعة مما يحتمله رسم المصحف العثماني، هذا هو أصح ما يقال في هذه المسألة، والعلم عند الله عز وجل. بعد جمع عثمان رضي الله عنه للناس على هذا المصحف ونشر نسخ منه في الأمصار والبلدان وتعلم الناس منه وتلقيهم له، أيضا توسعت في يعني وصلت الدولة الإسلامية في عهد عثمان رضي الله عنه إلى أوسع نطاق، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ودخل الناس في دين الله أفواجا ما لا يحصون ولا يعدون، وتلقى الناس كتاب الله عز وجل قراءة وتعلما وتعليما وضبطا له، كل الناس يتلقون كلام الله عز وجل ويتعلمونه، وانتشر بينهم انتشارا شديدا لا مثيل له، وقامت حركة علمية ضخمة في العالم الإسلامي الممتد الشاسع، حركة علمية ضخمة في شتى العلوم، ومن أولها العلوم المتصلة بكتاب الله عز وجل، ومنها القراءات، وكل أصبح يتنافس على تدريس القراءات وتعلم القرآن الكريم وتعليمه وعقد الحلقات العلمية المتعلقة بتعليم القرآن وروايته ودرايته، حركة علمية ضخمة جدا. لكن مما يؤسف له أن هذا التوسع الكبير نتج عنه ضعف في بعض القراءات التي يقرأ بها أو يقرأ عليها القرآن الكريم. هذا الضعف له أشكال وصور أشار إليها أهل العلم، منهم أن بعض القراء يقرأ بطريق ضعيف، يعني بإسناد ضعيف، قراءة وصلت إليه لكن إسنادها ضعيف، ونحن نعلم أن الأصل في تعلم القرآن وتلقيه هو الرواية والإسناد، فهو يتلقاها مثلا بسند ضعيف أو جاءته من طريق ضعيف، أو بعضهم من حرصه أو رغبته في الاستزادة من القراءات يقرأ عن شيخ ولكن هذا الحرف الذي يقرأ به ضعيف عن ذلك الشيخ. فالصحيح الثابت عن الشيخ مثلا حرف آخر أو قراءة أخرى هي الأصح. وربما يقع القارئ بعض القراء في الوهم والخطأ، لأن القراء يعني ليسوا على درجة واحدة في الإتقان والضبط، فبعضهم ضابط عارف بما يقرأ، عارف باختلاف الأوجه، عارف بلغة العرب، وبعضهم لا يعرف، حتى بعضهم أعجمي لا يتكلم اللغة العربية. إذا تصورنا هذا القدر الكبير من الناس الذين يقرؤون القرآن ويتعلمونه ويقرؤونه الناس من عرب وعجم وغيرهم، سنعرف وندرك أن هناك وقع خلط بين الصحيح من القراءات والضعيف، بين القراءة الثابتة والقراءة غير الثابتة، خلط في الأسانيد مثلا يقع، وهم في القراءة ينسب إلى قارئ ما لم يقرأ به، لأن ليس كل من تعلم القراءة أو كل من أقرأ يكون شخصا متقنا وضابطا، بل يختلفون الناس في ذلك، بل بعضهم يقرأ بأوجه لا خطأ عن غير قصد، أوجه ممنوعة لا يجوز القراءة بها. هذا الخلط الكبير الذي حصل والتداخل جعل علماء الإسلام يتنبهون إلى هذا الخطر. وسبحان الله، يعني من فضل الله عز وجل على هذه الأمة تحقيقا لمعنى قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن علماء الأمة في كل مرحلة يتنبهون إلى الخطر الذي يتهدد كتاب ربهم عز وجل، كما وقع من حذيفة وكما وقع من أهل من علماء الإسلام في عصر التابعين وأتباع التابعين. هذه الخطورة شعر بها علماء الإسلام، جعلتهم يسعون جاهدين إلى ضبط علم القراءات، إلى ضبط تلقي القرآن، إلى ضبط رواية القرآن وقراءاته أخذا وتلقيا وتدريسا وتعليما. في نص سأقرأه عليكم، نص مهم للإمام القسطلاني، وهو يصف الحالة التي رافقت ظهور أو الحالة التي أدت إلى وضع ضوابط معينة لقبول القراءات أو ردها. يقول: ثم إن القراء بعد ذلك تفرقوا في البلاد، وخلفهم أمم بعد أمم، إلا أنه كان فيهم المتقن وغيره، فلذلك كثر الاختلاف وعسر الضبط وشق الائتلاف وظهر التخليط يعني الخلط، وانتشر التفريط، واشتبه متواتر القراءة بفاذها ومشهورها بشاذها. فمن ثم يعني لأجل ذلك وضع الأئمة لذلك ميزانا يرجع إليه ومعيارا يعول عليه، وهو السند والرسم والعربية، إلى أن قال رحمه الله: فعلى هذا بني قبول القراءات عن 7000، يعني هذه الضوابط التي وضعها علماء الإسلام هي التي كانت الأساس في قبول القراءات أو ردها، مهما كان عددها، سواء كانت قراءة أو قراءتين أو 7 أو 70 أو 7000، المهم أن القراءة التي يتحقق فيها هذه الضوابط فهي مقبولة. وفيه نص نقله صاحب شرح الدرر اللوامع عن ابن جرير الطبري يوضح أثر هذه الضوابط المعيارية في قبول القراءة أو ردها، نقل عنه قال: وقال الطبري في الجامع: ثم كل من اختار حرفا من المقبولين من الأئمة المشهورين بالسنة والاقتداء بمن مضى من علماء الشريعة راعى في اختياره الرواية أولا يعني الإسناد، ثم موافقة المصحف يعني الرسم ثانيا، ثم العربية ثالثا يعني لغة العرب، فمن لم يراعي الأشياء الثلاثة في اختياره لم يقبل اختياره ولم يتداوله أهل السنة والجماعة. إذن هذا هو السبب الذي من أجله نشأت هذه أو نشأت ضوابط التي وضعها علماء الإسلام لضبط ما يقبل من القراءات أو يرد، لأن الناس اختلطوا، دخل العالم من غير العالم، دخل الضابط من غير الضابط، دخل المتقن من غير المتقن، فاختلط الناس واختلط صحيح القراءة بضعيفها ومشهورها بشاذها ومتواترها بفاذها. هذا الاختلاط أدى إلى علم الإسلام يضع ضوابط تضبط هذه العملية بحيث لا يكون الأمر مطلقا لكل أحد. ومن هنا نشأت هذه الضوابط الثلاثة التي كانت أثرا في نشأة ما يسمى قبول القراءة أو ردها، أو ما يسمى التواتر والشذوذ، أو ما يسمى القراءة المقبولة والقراءة الشاذة، وهي ثلاثة ضوابط. الضابط الأول الإسناد، هو الرواية. الضابط الثاني موافقة المصحف الإمام، ويقصدون به مصحف عثمان رضي الله عنه. لماذا اختاروا مصحف عثمان؟ لإجماع الأمة على فعل عثمان وعلى تلقي فعله بالقبول. الأمر الثالث موافقة لغة العرب. هذه الضوابط الثلاثة كانت أساسا وضعه علماء الإسلام واتفقوا عليه يضبط ما يقبل من القراءة أو يرد، يقبل به ويعرف به الصحيح من القراءة أو الضعيف، يعرف به المقبول أو المردود بسبب هذه الضوابط التي اتفق عليها أهل الإسلام. الضابط الأول الرواية، ومعنى ذلك أن الإنسان لا يقرأ فقط بمجرد رأيه أو ما يوافق لغات العرب، لا بد أن يكون تلقاها عن شيخه، وهذا الشيخ تلقاها عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الرواية. ولذلك الرواية كما يقول أهل العلم سنة متبعة، يأخذها الآخر عن الأول. الأمر الآخر موافقة المصحف الإمام، أو ما يسمى الرسم العثماني، أو موافقة الرسم العثماني، بمعنى أن لا تكون القراءة مخالفة للرسم العثماني، حتى وإن كانت صحيحة ثابتة، إذا خالفت الرسم فلا يقرأ بها. الأمر الثالث موافقة لغة العرب، أي أن تكون على وجه من أوجه لغة العرب، لا تخرج عن سنن العرب في كلامهم ومجاريهم في تعابيرهم. هذه الضوابط سيأتي إن شاء الله يعني مزيد كلام عنها في فقرة مستقلة في المنهج، ولكن أحببنا الإشارة إليها هنا لفهم المسار التاريخي لنشأة علم القراءات ولنشأة هذه الضوابط والأسباب التي دعت إلى ظهورها واعتمادها مرجعا أساسا يحتكم إليه في قبول القراءة أو ردها. نحن تكلمنا في المحاضرات الماضية ولا زال حديثنا عن نشأة علم القراءات وتطوره، تكلمنا عن مرحلتين من مراحل نشأة علم القراءات وتطوره. المرحلة الأولى هي ما أسميناها نشأة علم القراءات، وتلك بدأت مع نزول الوحي. والمرحلة الثانية أسميناها مرحلة ما قبل عصر التدوين، وهي كانت تعتمد على التلقي وعلى الرواية في عصر التابعين. اليوم إن شاء الله سنذكر المرحلة الثالثة، وهي مرحلة عصر التدوين. ومعنى عصر التدوين يعني العصر الذي بدأ فيه تدوين علوم الشريعة. ومن ذلك علم القراءات. فأصبح عندنا في نشأة هذا العلم ثلاث مراحل: المرحلة الأولى النشأة والظهور، المرحلة الثانية عصر ما قبل التدوين، المرحلة الثالثة عصر التدوين. سمي هذا العصر بعصر التدوين لأنه بدأ تدوين العلوم والكتابة فيها، أما قبل ذلك فكان الغالب الغالب هو الرواية والمشافة والإسناد، ولأن الأمة ما كانت أمة يعني تكتب، بل غالب نقلها للعلم عن طريق المشافة. نعم كانت موجود الكتابة، لكنها كانت على نحو قليل، وليست هي السمة العامة، لكن السمة العامة كانت هي الرواية مشافة. في عصر التدوين بدأ تدوين العلوم وأخذ زخما كبيرا لتدوين علوم الشريعة كلها، ومن أولها وأشهرها العلوم المرتبطة بالقرآن الكريم، ولا سيما علم القراءة. إذا أردنا أن نسأل سؤالا نقول متى بدأ التدوين في علم القراءات، فالحقيقة الإجابة على هذا السؤال أمر مشكل، وسبب ذلك يرجع إلى أمور. يعني لا نستطيع أن نقف على السبب الذي لا نستطيع أن نقف على أول تأليف في علم القراءات لأمور. أولا أن كثير من تراثنا العلمي، كثير من المؤلفات العلمية والكتب والمصنفات فقدت، ذهبت مع ما ذهب من تاريخ هذه الأمة. ونحن نعلم أن الأمة مرت بعصور من حروبها ونكباتها التي مرت عليها في تاريخها، أدت إلى ضياع كثير من علومنا، فإحراق المكتبات وإلقاء الكتب في النيل، كل هذا في نهر دجلة والفرات، كل هذا أدى إلى ضياع كثير من تراثنا العلمي. فهناك أسماء كثير من الكتب لكننا لا نستطيع الوصول إليها اليوم لأنها ضاعت واندثرت. السبب الآخر الذي لا يجعلنا أن نستطيع أن نعرف أول تأليف وتدوين في علم القراءات هو تداخل العلوم الإسلامية. العلوم الإسلامية ما كان فيها هذا الفصل الذي نحن نعيشه اليوم، ما في مثلا تخصص القرآن، التفسير، تخصص الفقه، تخصص الحديث، تخصص العقيدة، تخصص اللغة، لا، كانت العلوم كلها بوتقة واحدة، كلها في إطار واحد، والعالم يؤخذ عنه علم التفسير وعلم الحديث وعلم العقيدة كله مع بعضه. ومثل ذلك التأليف أيضا، كان التأليف يؤلف في العلوم مجتمعة، فقد تجد في الكتاب الواحد ما يشير إلى قضايا في الاعتقاد أو قضايا في الفقه أو قضايا في السلوك والأخلاق والآداب أو حتى في القصص والتفسير، تجد هذا كله مجموعا في كتاب واحد. وفضلا عن هذا أن بعض العلوم المختصة بمجال واحد، كبعض العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم كرسمه مثلا وضبطه ونقطه، هذه علوم متداخلة جدا مع بعض، فيؤلف العالم فيها مؤلفا واحد. الأمر الثالث أن بعض مسائل علوم الشريعة كعلم القراءات، بعض مسائله ومباحثه لم تتحرر ولم تتميز بشكل واضح بحيث نقطع أنها داخلة ضمن علم القراءات أو خارجها. فلهذا التداخل وعدم تحرر المسألة ومعرفة تمييزها تماما، يقع صعوبة في تحديد أول من ألف في علم القراءات. فكما ذكرت لكم يصعب الجزم بأول من ألف في علم القراءات. ولكننا نستطيع أن نقول أن هناك فرقا بين التأليف في مسائل ومباحث تتعلق بعلم القراءات، مسائل أو مباحث تتعلق بعلم القراءات، مثل نقط المصحف وشكله مثلا، مثل رسم المصحف، هذا نوع. وهناك تأليف آخر أو نوع آخر يتعلق بذات القراءات التي يقرأ بها، يعني جمع ذات القراءات. فهنا عندنا نوعين في المؤلفات المتصلة بعلم القراءات، نوع يتعلق بمسائل ذات صلة بعلم القراءات مثل الرسم، مثل النقط، مثل الشكل ونحو ذلك، ونوع آخر لا، يتعلق بجمع القراءات ذاتها، ذات القراءات. والتفريق هذا مهم حتى نعرف أول من ألف في هذا المجال أو في هذا المجال. فأما ما يتعلق ببعض المسائل والمباحث ذات الصلة بعلم القراءات كرسم المصحف ومثل ذلك، فكثير من كتب التي ألفت في تاريخ تدوين علوم الشريعة، وكثير من المؤلفين المؤرخين الذين كتبوا في تدوين وتاريخ علم الشريعة يشيرون إلى أن أبا الأسود الدؤلي المتوفى سنة 69 للهجرة ذكروا أنه أول من ألف في نقط علامات الإعراب، أول من ألف في نقط علامات الإعراب في النحو العربي. ونحن نعلم أن النقط وثيق الصلة بعلم القراءات. جاء بعده يقولون كما يقول المؤرخون، جاء بعده يحيى ابن يعمر وهو تلميذه، متوفى في سنة 90 للهجرة. جاء بعده يحيى ابن يعمر تلميذ أبي الأسود الدؤلي، وألف كتابا في نقط المصحف، ألف كتابا في نقط المصحف، حتى إن ابن عطية المفسر صاحب المحرر الوجيز يجزم أنه أول من ألف في علم القراءات، ولكن للأسف هذا الكتاب لم يصلنا. يقول ابن عطية في كلامه عن هذا الكتاب، كتاب يحيى ابن يعمر، يقول: وأما شكل المصحف علامات التي تشكل بها الكلمات، وأما شكل المصحف ونقطه، الشكل هو الحركات والنقط هي النقوط التي تضع على الأحرف، وأما شكل المصحف ونقطه فروي أن عبد الملك بن مروان أمر به وعمله، فتجرد لذلك الحجاج بواسط وجد فيه وزاد تحزيبه، يعني تحزيب المصحف تقسيمه إلى أحزاب وإلى أجزاء، وزاد تحزيبه، وأمر وهو والي العراق أمر الحسن ويحيى بن يعمر بذلك، وألف، يقصد يحيى بن يعمر، ألف إثر ذلك بواسط كتابا في القراءات جمع فيه ما روي من اختلاف الناس فيما وافق الخط، ومشى الناس على ذلك زمنا طويلا. يقول إن الناس مشوا على ما كتبه يحيى بن يعمر زمنا طويلا إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات، يعني يقصد كتاب ابن مجاهد السبع اللي هو الكتاب المعتمد في القراءات القرآنية. وابن مجاهد توفي في أوائل القرن الرابع الهجري في 324 للهجرة، ففي زمن طويل، يعني تقريبا 200 و300، يعني أكثر من 200 سنة، والناس على كلام ابن عطية يمشون على ما ألفه يحيى ابن يعمر. نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.